ولكن مصدر لفظي أي مصدر لفظي ضربا شديدا شديدا صفة لضربا وهي أيضا منصوبة تبعا تبعا للمنصوب يعني نأتي الضرب ونأتي المنصوب منصوب وأنت نصب فتحة ظاهرك يا أخي طيب بعدك أخذت ضرب ما أخذت طيب جلست قعودا نعم ضمير متصل مبني نعم وش نوع المصدر مصدر لفظي ولا معنوي نعم مصدر معنوي منصوب على المصدر طيب احسن يلا حسين قام الرجل أحسن قيام مجرور بإيش نعم صحيح يا جماعة طيب اللي بعده نعم مشكلة شيء شوف لفظ بمعنى بمعنى لفظ آخر لا ما اللي جاب المؤلف ما نقل وقمت وقوفا هنا تلقيت اضطجاعا نعم تلقيت اضطجاعا كذا نعم طيب نريد نائبا عن المصدر ما حضرت حسين ضربته كل الضرب او اشد ضرب نعم طيب اعرفها حسين ضربته ضربة الماضي ومن على الشكل لا تنسى من يصل كل ماذا نعم والتاء نعم نعم ضربته إلا نائب منصوب على مجرد التضارع وهو مضاف الضرب الذي مجرور على مجرد التضارع طيب أحسنت طيب هذا مثال يا محمد السلام مثال لمصدر معنوي غير اللي تقدم أتنت الطير ذبح قتلته ذبح طيب أعربها قتل في الماضي مبني على السكون الاتصال بغير الرفع نعم أتى فاعل مرفوع ربما تضارع كيف تقول مرفوع أتى تفاعل نعم تفاعل مبني على ضم نعم في محل رفع فاعل والآن

ونجعل يضحك حال حالا حال ولا ما نجعل هذا فعل ذا طيب إذا ما يكون حال لا يكون حال أي أي طيب فهمت الجواب أنا قلت لكم إن الفعل يأتي في موضع الحال لكن لا هو ليس الفعل نفسه بل الجملة في موضع نص على الحال ولهذا يعربها الأخ عبد الله ركبت الفرس مسرجا يعرف نعم ركب فعل ماضي مبني على السكون للصالحين لضمير الرحم نعم والتاء الفاعل والتاء ضمير مستتر مستتر ضمير اقول والتاء ضمير مستتر مبني على الرفع لما حرف الفاعل نعم والفرس فاعل مرفوع مفعول به مرفوع بالضبط منصوب مظاهرة على مسرجا حال موصول من الحال حالا من الفرس نعم حالا من الفرس منصوب على الحال منصوب على الحال منصوب على الحال وعلم نصبه علامة نصبه فتح مبادرة طيب أما خصصت بالإضافة بالوصف جاز منها الحال ولا زي أقبل زيد وعمر أقبل زيد وعمر نعم أقبل فعل ماضي مبني على السكون مبني على الفتح الظاهر في آخره زيد فاعل مرفوع بضمة الظاهرة على آخره والواو عاطفة وعمر معطوف على ايش؟ على زيد المعطوف على المرفوع الاخر نعم بعده جاء القاضي والفتى جاء القاضي فاعل وما تقدر على اخره منع من غيرها نظرت إلى طلحة ولا إلى طلحة نظرت إلى أين طلحة ولا إلى طلحة نظرت إلى طلحة ها طلحة الجماعة كلهم خالفوا أين؟ إذا طلحة أيضا الجماعة خلفوك ها؟ نص؟ إن كان طلحة شجرة مصبة شجرة أي فنظرت إلى طلحة إيش؟ طلحة في نعم كانت شجرة نعم وإن كانت العلم المعروف نقول إلى طلحة إلى طلحة طلحة طلحة أي سمعت أخ؟ إذا فصل فالآن تسألني تقول هل هي الشجرة ولا اسم الرجل المعروف فأنا أقول لك اسم شجرة كيف تقول نظرت إلى طلحة ولا نظرت إلى طلحة وأنا قلت لك الآن أنا أريد الشجرة إلى طلحة طلحة أعرفها نظرت فعل فاعل نعم نظر فعل ماضي مبني على السكون، فعل ماضي مبني على الفتح نظر. نظرت. نظرت فعل ماضي مبني على السكون. باختصار هي بتاء الفاعل. بضمير الرفع المتحرك. بتاء الفاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل. متصل إيش؟ في محل رفع. لا لا. متصل. مبني على الكسر. مبني على الكسر. ناظر مبني على الكسر ولا على ايش؟ مبني على الرفع. لا على الرفع ما اسمع. ادم مبني على الضم. اي نعم مبني على الضم في محل رفع. الى شجر، الى طلحة، الى حرف جر. نعم طلحة اسم مجرور على مجر الكسرة ظاهر على اخره. احسنت. طيب الاخ الاخ فلان كتابه جميل. فلان مبتدا مرفوع ابتداء وعلامة رفعه ثم ظاهرة على اخره. كتابه بدل عندك المؤلف مثل مثل بزيد جاريته ذاهبة موجود عندك. ما حفظت المتن؟ لا. أي هذا مشكلة. ما حفظت إلا قريبا. طيب اللي بعد استمع الأخير. هذا مبتدأ. وش مبتدأ؟ كتابه. طيب فلان مبتدأ. فلان مبتدا وكتاب مبتدا ايضا. مبتدا وش نقول؟ مبتدا ثاني. مبتدا ثاني. طيب كتاب مبتدا ثاني. ها وهو مرفوع. خل الاخ يكمل قضيه عشان ما يطالبنا مثال. هو مرفوع على رفع الضمه. مرفوع بايش؟ مرفوع بالابتداء. نعم وعلى رفع الضمه الظاهره على اخره. وهو مضاف والهاء ضمير متصل بعد الضم محل جر الاضافه. جميل نعت الكتاب. نعت وعندك الآن مبتدا ثم مبتدا ثاني. خبر. خبر أي الخبر؟ خبر المبتدا الأول ولا الثاني؟ فلان كتابه جميل. ممكن يكون فلان جميل ممكن كتاب فلان. وش المقصود؟ الكتاب خبر ثاني. خبر المبتدا الثاني مرفوع بإيش؟ مرفوع بدور مرفوع بإيش؟ المبتدا وعلى رفع الضمه. طيب اين خبر المبتدا الاول؟ المبتدا الاول هنا يطالبنا يقول لي دين عليكم. ها ما حضرت الجمله الاسميه الثانيه. ها الجمله من المبتدا الثاني وخبره هي خبر المبتدا الاول في محل رفع. خبر المبتدأ الأول. المبتدأ الأول. أين الرابط؟ الهاء الضمير. ها؟ الهاء من. الهاء من الضمير. نعم الضمير في كتابه. أحسنت. نعم. أنت فرقت بين طلحة الشجر وطلحة الاسم العلم. نعم. أليس كلا الاثنين ممنوع من الصرف؟ لا. طلحة الشجرة ما هي ممنوعة لأن تاء التأنيث لا بد فيها من العلمية. تاء التأنيث لا بد فيها من العلمية. هذه ألف التانيث هي التي يكتب فيها بعلة واحدة. أما التانيث اللفظي والمعنوي فلا بد فيه من العلمية. نعم. لا نكتب. طيب هذا إشكال. ها؟ ترجيب على إشكال الأخ عبد الرحمن؟ ها؟ ايش مكنا بها على الاسم؟ ها ويكون مكنا بها على الاسم. ما هي لك؟ اي نعم بها على الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التمييز.

تجب على كل حال حسنا. حسنا فعل الماضي. نعم. زيد فاعل مفعول نعم. خلقا. خلقا. تمييز منصوب على تمييز منصوب على تمييز. على المصير المحضر. نعم. أحسنت.